الحمد لله الجواد فلا يبخل، الحليم فلا يعجل، لا يفنى ملكه ولا يتحول، والصلاة والسلام على النبي المعظم والرسول المبجل، ورضي الله عن أصحابه الجيل الأول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رسول أتى من عند ذي العرش صادق على طرق الخيرات للناس واقف. لقد أكرم الله الورى بمحمد وعمت به الرحمات دون تقيد. أما بعد عباد الله، المال يفنى والبدن يبلى والعمل يحصى والذنب لا ينسى والديان لا يموت عز وجل، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وكما تدين تدان، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. عباد الله، لقد بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، بعثه معلما وهاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالله عز وجل أرسل نبيه رحمة للعالمين، حتى للكفار، حتى للحيوانات، حتى للطيور، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإن من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا أنه عليه الصلاة والسلام حذرنا من بعض الكبائر ومن بعض المنكرات ومن بعض المخالفات، فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حديث أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. أما قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، هذا أبلغ من قول بعضنا لو قال قائل: ابتعدوا عن السبع الموبقات، أو اذهبوا عن السبع الموبقات، أو اهربوا عن السبع الموبقات. إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني كن أنت في جانب، والسبع الموبقات الكبائر في جانب آخر. وهذا من بلاغته عليه الصلاة والسلام، كما في قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل الله عز وجل: ولا تقعوا في الزنا، ولم يقل: ولا تزنوا، إنما كل ما يقرب للزنا فلا تقربوه. أما قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، فالموبقات هي المهلكات التي تهلك من وقع فيها، إما أن يقع عليه الهلاك في الدنيا بأن يقام عليه الحد كما في بعض الكبائر التي فيها حدود شرعية كالزنا، أو أن تهلكه في الآخرة، فإن كان مؤمنا ومسلما فإنه يطهر بالنار ثم يكون مآله إلى الجنة. أما بالنسبة للكبائر عباد الله، فالكبائر جمع كبيرة، وقد يقول قائل: ما الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ وكيف نعرف أن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب وهذا العمل أقل من الكبائر؟ فالكبيرة عباد الله هي كل ذنب شرع الله عز وجل له الحد في الدنيا، جميع الحدود الشرعية على بعض الذنوب يدل على أن هذه الذنوب من الكبائر، أو قرن به الوعيد، الوعيد في الآخرة، أو لعن صاحبه مثل لعن الله الراسي والمرتشي، أو قرن به الغضب من الله عز وجل لفاعل هذا الذنب، أو إذا وصف صاحبه بالفسق كل ذنب دخل في أي نقطة من هذه النقاط فإنه من كبائر الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كبائر الذنوب. والذنوب أيها المسلمون تنقسم إلى كبائر وصغائر. أما بالنسبة للصغائر فإنها تزول بترك الكبائر. بمجرد ترك الكبائر من ارتكب بعض الصغائر من الذنوب الصغيرة فإن الله تعالى يزيل عنه هذه الذنوب، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئات في هذه الآية هي الصغائر، فمن ترك الكبائر كفر الله عنه الصغائر. ووصف الله عز وجل عباده المؤمنين أهل الجنة أنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فاللمم وصغائر الذنوب هذه يقع فيها أكثر المسلمين، فمن وقع فيها فإنها تكفر إذا ترك الإنسان الكبائر، لقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويشهد لهذا أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام النسائي وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد، وهذه بشارة وفضل لمن ترك الكبائر، ما من عبد يصلي الصلاة الخمس فيجتنب الكبائر إلا فتحت له أبواب الجنة. فهذا من فضل الله عز وجل على من وقع في الصغائر وهو مجتنب ومبتعد عن الكبائر ابتعادا كبيرا. وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، توبة تخصها، فمن وقع في شرب الخمر أو في الزنا أو في أي محرم كان من المحرمات الكبائر فيجب عليه أن يخص هذا الذنب بتوبة إلى الله عز وجل، فيتوب إلى الله تعالى ويسمي هذا الذنب ويقلع عنه ويعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب. والكبائر كما قرر أكثر أهل العلم وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقول غيره من السلف، وهذا قول أكثر العلماء، أن الكبائر أكثر من سبع وهي كثيرة، وقد عدها بعض العلماء فأوصلها إلى 20 كبيرة، منها جمع الصلاتين بلا عذر من الكبائر، ومنها الإضرار في الوصية من الكبائر، وكلها تأتي عليها بإذن الله عز وجل في خطوة قادمة. ومنها حقوق الوالدين من الكبائر، وشهادة الزور من الكبائر، وشرب الخمر من الكبائر. لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث السبع الموبقات لأنها أبلغ وأعظم وأشد، ولأن غيرها يدخل فيها من الكبائر. أو قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الكبائر في مجلس أو في موضع أو في حالة، ثم ذكر لأصحابه كبائر أخرى، كما كان يذكر عليه الصلاة والسلام بعض الفضائل من فضائل الأعمال ثم يذكر في مجالس أخرى يذكر بعض الفضائل وبعض مكفرات الذنوب وبعض أسباب المغفرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر الشيء على حسب الزمان والمكان والحالة للسائل وللواقعة. الكبيرة الأولى والذنب الأول أعظم ذنب وأقبح ذنب وأرجأ ذنب، وصاحبه في خزي وفي عار وفي الآخرة في النار، نسأل الله العافية. أعظم ذنب هو الشرك بالله عز وجل. ومن فضل التوحيد أن الله تعالى بعث نبيه عليه الصلاة والسلام، بل بعث جميع الأنبياء، فقد أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب لتعليم الناس التوحيد، وقد بقي النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة يعلم الناس التوحيد ويحذرهم من الشرك ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولو كان التوحيد غير مهم ولو كان الشرك ذنب هين لما صرف النبي عليه الصلاة والسلام جميع جهده وجميع جهوده واهتم بهذا الذنب العظيم، أو اهتم بهذا الفضل العظيم وهو التوحيد، أو حذر من هذا الذنب العظيم وهو الشرك، لما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل، ولما قاتل كفار قريش، ولما هاجر من بلده التي هي أحب البلاد إليه وأحب إليه من المدينة على قول بعض أهل العلم، مما يدل على أن أعظم حسنة يأتي بها الناس أو العبد المؤمن يوم القيامة أعظم حسنة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من هذه الأمة تكون ذنوبه أمثال جبال تهامة من العظم، وليس له أي حسنة من الحسنات من الفضائل، فتكتب له بطاقة عليها لا إله إلا الله فتوضع في كفة، وجميع ذنوبه في كفة أخرى فتطيش جميع الصحف التي فيها الذنوب والمعاصي، وما هذا إلا لعظم لا إله إلا الله ولعظم كلمة التوحيد. لكن لا بد أن تفهم مع أسباب أخرى تضم إليها. فمما يدل على عظم الشرك أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه تحذيرا بالغا، وأن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعلى المسلم أن يحذر من الشرك في جميع صوره وفي جميع طرائقه، وأن يهتم بما يقيم توحيده، وأن يحذر من خدش التوحيد، فإنه قد يقابل ربه عز وجل في خطأ في المعاملات أو في العذاب أو في العبادات فيغفر له. لكن لو أنه أتى إلى الله عز وجل بذنب عظيم وهو الشرك، يكون قد دعا غير الله عز وجل، أو طاف بقبر، أو سجد على عتبة مقدسة من العتبات عند أصحاب الأضرحة، لو أنه قدم على الله عز وجل بهذا الذنب فإنه قد صرف هذه العبادة وهو السجود لله، السجود الذي لا يصرف إلا لله، صرفه لغير الله عز وجل، مما يدل على عظم الشرك. والنصوص في هذا كثيرة، ومن أدلة عظم الشرك والتحذير منه أن كتاب الله عز وجل كما قال بعض أهل العلم أن كتاب الله تعالى من أوله إلى آخره أنه حاث على التوحيد ومحبب للتوحيد ومفضل للتوحيد، ويذكر أصناف الموحدين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويذكر النقيض من ذلك وهم أصحاب الشرك وأعداء الأنبياء ومآل المشركين. فدل على أن القرآن جميعا يأمر بالتوحيد ويحذر من الشرك. والكلام على الشرك يطول، فعلى المسلم أن يحذر من جميع صور الشرك. وأما الكبيرة الأخرى وهي من كبائر الذنوب التي مآلها بل مدخلها هو الشرك بالله عز وجل وهو الكفر، الكبيرة الأخرى السحر. والسحر من أنواع الشرك ومن أنواع الكفر، لأن الساحر لا يصبح ساحرا ولا يصل إلى مقصوده إلا إذا صرف العبادة لغير الله عز وجل، فهو يذبح للجن أو يهين المصحف أو يضيع على المصحف أو يكتب آية الكرسي، وهذا من أنواع الكفر، أو يكتب آية الكرسي بدم الحيض. ويرتكب بعض السحرة عظائم ومنكرات وشركية حتى يصلون إلى مقصودهم وحتى يصلوا إلى مقصودهم، مما يدل على أن الساحر كافر كما هو قول أكثر أهل العلم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأيضا قول الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون، فالمؤمن مفلح في الدنيا وفي الآخرة ما ناله الجنة، والساحر لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، مما يدل على أنه كافر بالله العظيم. وذهب أكثر أهل العلم بل جميع أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم أن الساحر حده ضربة بالسيف، وأنه يجب على الحاكم والسلطان ومن ولاه الله عز وجل على الناس أن يقيم حد الردة أو القتل حدا للساحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حدد الساحر ضربة بالسيف. وفي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كتب لعماله ولأمراء المناطق الذين كانوا تحت رعايته، كتب لهم أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. تقول حفصة رضي الله عنها: فقتلنا 3 سواحر، يعني 3 نساء كن سواحر. فالسحر أيها المسلمون مرض عقدي وداء اجتماعي عضال، قد لبس الشيطان وأضل الشيطان قوما من بني آدم من قديم الزمان فأوقعهم في السحر بجميع أنواعه. فعلى المسلم أن يحذر من السحر ومن السحرة، وأن يحذر منهم، وأن يدعو الله عز وجل أن يظهر كيدهم ومكرهم وشرهم، وأن يحفظ المسلمين من شرورهم، وأن يحذر الذين يذهبون إلى السحرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا، والعراف والكاهن كافر، لأنه منازع لله عز وجل في ادعاء علم الغيب، لكن الكاهن والعراف أقل شرا وأقل كفرا من الساحر، ومع ذلك استمعوا إلى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الساحر. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. رواه الإمام مسلم. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه، الأول فسأله، الثاني فسأله فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح، فدل على تعظيم السحر والتحذير من الذهاب للسحرة والذهاب إليهم. فاحذر يا عبد الله من الذهاب إليهم أو التساهل في شأنهم، وحذر من سمعته يذهب إليهم أو يتساهل بالاتصال عليهم أو المشاركة في بعض البرامج الفضائية التي تطرح شيئا من ادعاء علم الغيب، وهي برامج الكهانة التي تقوم بها بعض المحطات الفضائية. ولا شك أن هذا من الشرك بالله عز وجل ومن الكفر، لأنه ادعاء لعلم الغيب. هذه بعض الكبائر، وهي من أقبح الكبائر، وسأذكر إن شاء الله عز وجل في خطب قادمة بإذن الله تعالى بعض الكبائر، وإكمالا للكبائر نصحا للمسلمين وتحذيرا للناس من الوقوع في هذه الكبائر. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من الحكمة والبيان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، لم يرد في فضل شهر رجب أي حديث ولا أي آية، لا من كلام الله عز وجل، ولم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل شهر رجب. ولو كان في تفضيل شهر رجب، أو لو كان في شهر رجب أي فضيلة، لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر من هذه الخيرات ومن هذه الفضائل. فلماذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضائل كثيرة لرمضان وللحج وصوم النوافل وقيام الليل والتراويح، ولا يذكر أي حديث أو أي آية تدل على فضل شهر رجب؟ ولا يعني أن شهر رجب شهر سوء كما يظنه البعض، ولا شهر مشؤوم كما يظنه آخرون، إنما شهر رجب شهر معظم، لأنه من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم شوال وذو القعدة وذو الحجة ورجب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. فرجب من الأشهر الحرم، ويعظم فيه القتال وتعظم فيه الذنوب، هذا بلا شك عند بعض أهل العلم. أما بالنسبة للعبادات التي يتعبد لله عز وجل بها في هذا الشهر، فلم يرد أي حديث أو أي آية تدل على فضل هذا الشهر، لا قيام الليل في بعض لياليه، لا في ليلة أول جمعة وهم يصلون صلاة تدعى صلاة الرغائب، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها بدعة كما هو قول الإمام النووي والعز بن عبد السلام وغيرهما كثير من أهل العلم الذين يرون أن هذه الصلاة بدعة، صلاة الرغائب، وهي منتشرة عند بعض المسلمين، وهي صلاة تصلى في الليل في ليل أول جمعة من شهر رجب، ومن العبادات التي يصرفها بعض الناس لله عز وجل في شهر رجب العمرة الرجبية، وهذه أيضا لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أبدا أنه اعتمر في شهر رجب، بل أكثر الصحابة لم يرد عنهم ذلك، وإن ورد عنهم أنهم اعتمروا في شهر رجب لا لأنه رجب، بل لأنه شهر من الأشهر من أشهر الله عز وجل، ولم يرد في فضله في فضل صومه أي حديث. وقد بين جميع هذا الكلام الإمام ابن حجر والإمام ابن رجب وغيرهما من أهل العلم. فالخلاصة أن شهر رجب ليس فيه أي فضيلة، ولا يعني أن الإنسان يعصي الله عز وجل فيه، فإن المعصية تعظم كما قال بعض أهل العلم. وأخيرا مما يتعلق بشهر رجب، ما ظنه كثير من المسلمين أن ليلة الإسراء والمعراج في ليلة 27 من شهر رجب، وهذا ليس بصحيح كما ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإسراء والمعراج في ذي القعدة، وذهب بعضهم إلى أنه كان في ربيع الأول وفي ربيع الأول، وذهب بعضهم إلى أنه في رجب استنادا لحديث صحيح، استنادا إلى حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت ليلة الإسراء والمعراج بهذه الأهمية فيما يتعلق بالاحتفال وبهذا الفضل والرقص الديني والطبول ونشر الحلوى والصدقات كما كان يفعل في بعض البلاد الإسلامية قبل انتشار الصحوة المباركة وقبل انتشار كتب العلم وفتاوى أهل العلم، لو كان 27 من شهر رجب هو يوم الإسراء والمعراج أو ليلته هي ليلة الإسراء والمعراج لما غفل عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يرد في أي سنة من السنوات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتفلوا بمعراجي، أيها المسلمون احتفلوا بليلة الإسراء والمعراج، مما يدل على أن ليلة الإسراء والمعراج ليس لها أهمية في التحديد أو بتحديد يومها عند أهل العلم، وليس لها أي فضل لما يتعلق بالاحتفال أو في تحديد المدة أو الوقت أو الزمن. وهؤلاء الذين ينشقون على الاحتفال وعلى الاختلاط وعلى الرقص الديني المزعوم أنه منسوب للدين، الرقص الديني الذي يجعل ويفعل في بعض البلاد الإسلامية في ليلة الإسراء والمعراج، ويختلط الرجال والنساء وتوزع الحلوى ويتصدق بعض الناس عن الفقراء والمساكين بحجة أنها ليلة الإسراء والمعراج، هؤلاء الذين ينشطون على بعض ما يفعلون من العبادات وغيرها هم من أردى الناس وأقل الناس في الصلاة. وأعظم شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج، ومع هذا هؤلاء الذين يحيون هذه الليالي الحمراء مع جهل في بعضهم وتساهل في بعضهم وعدم اتهام لكل من يفعل هذا الفعل، لكن في تساهل عند بعضهم أنهم لا يكترثون بالصلوات الخمس أبدا، بل بعضهم لا يصلي ولا الجمعة، وبعضهم لا يشهد إلا صلاة الجمعة كما هو الواقع عند بعض المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها. فإذا كان الإنسان يريد الخير والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فقد بين الله عز وجل ذلك بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنته وليس بالاحتفال في ليلة الإسراء والمعراج. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين،